بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حياكم الله وبياكم وبارك في مسعاكم، وجمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته تحت ظل عرشه في فردوسه الأعلى. أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه البلدة الطيبة: الإسلام سلام ورحمة. الإسلام سلام ورحمة. الإسلام أيها الأفاضل شعاره السلام، وأخلاقه السلام، وطريقه الأمن والأمان. روى الإمام أحمد عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن الحق والمسلم الحق. المؤمن الناس معه في أمان، والمسلم الناس معه في سلامة. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فالإسلام العظيم دين جمع الحقوق فأوفاها، وتمثل المكارم وأعلاها، والتحف الأخلاق وأزكاها، ليس لأتباعه فحسب بل للناس كافة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. هذا خسران، والخيبة محيطة به. من هو؟ من لم يجعل الله في قلبي رحمة للبشر. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيل. قال: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بينها الله عز وجل بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليرحم به العالمين، فهو رحمة مهداة، ورسالته رحمة عامة. ولذلك كل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان من يخالفه يحل عليه العذاب، والنبي ينظر إليهم. فالكفار من أتباع الرسل أهلكوا في زمن أنبيائهم. قوم نوح أرسل عليهم الطوفان، وهكذا قوم عاد وثمود ولوط وغيرهم، حل عليهم العذاب في زمن أنبيائهم. أما هذه الأمة، الكفار يبقون إلى آخر الدهر وعليهم تقوم الساعة، رحمة من الله بالناس ببعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن عباس: من آمن به وصدقه تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ. في صحيح مسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا على المشركين. المشركون في الزمن الأول آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه، فجاء الصحابة يشتكون للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعوا على المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. وفي رواية في غير الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. فالله عز وجل أرسله ليرحم به العالمين. وجوانب رحمة الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جوانب رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته التي تلخصت في دعوته، كثيرة جدا في كل نواحي الحياة، في كل أبواب الدين. من هذه النواحي العظيمة الرحمة في دعوة الناس والشفقة عليهم، وهذا أمر ظاهر جدا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس ألا يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، من شدة حزنه ورغبته في هداية الناس. بل قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ويوم أحد أيها الأفاضل سماه الله في كتابه مصيبة، كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، وسال الدم على وجهه الشريف، وأشيع في الناس أنه قد قتل، وقتل من أصحابه 70 على رأسهم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة. وحصل فيها من البلاء ما حصل. فتسأله عائشة: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فذكر لها ما لقي من صد دعوته من قريش وذهابه إلى الطائف. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عرض دعوتي على قريش وأنهم لن يستجيبوا له، فخرج إلى الطائف ليعرض دعوته ويرجو من يستجيب لها. وخرج معه مولاه زيد بن حارثة فعرض نفسه على أهل الطائف، على عبد بن يالي ابن عبد كلال أشراف الطائف، ومكث 10 أيام يدعوهم فلم يستجب له أحد، بل أغروا به سفهاءهم ونساءهم فصفوا له صفين وجعلوا يرجمونه بالحجارة حتى أدميت قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وحارث مولاه يصد عنه الحجارة، فقال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. نزل من الطائف إلى السيل مشيا، من شدة الهم والحزن لم يشعر بنفسه، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. قال: فرفعت رأسي فإلى جبريل عليه السلام فسلم علي، فقال: إن الله سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم علي ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد أرسلني إليك لتأمرني بما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يطبق على من الأخشبين؟ على أهل الطائف ولا مكة؟ على أهل مكة، هم الذين ردوا دعوته. الأخشبين أبي قبيس والجبل مقابل. والإنسان إذا أوذي في دعوته ثم جاءه النصر من الله عز وجل يفرح بذلك، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن هكذا. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تأمل: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، يعني كأنه يئس من الآباء ورجى ما في الأصلاب. قال القرطبي: وإذا تأملت هذا الحديث انكشف لك من حالي معنى قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أذكر لكم قصة أخرى ثبت في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية. البرد يوضع على الكتف وحاشيته غليظ. قال: فأدركه عربي، يعني لحق به، فجبذه بردائه جبذة شديدة، يعني مسك الرداء ثم سحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر العربي، يعني من شدة السحبة النبي صلى الله عليه وسلم انسحب حتى سقط في صدر العربي، وحتى انشق البرد، برد غليظ انشق، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. يعني إنسان محتاج شيء يأتي الشخص بماذا؟ بكلام لطيف طيب يستدر به عطفه، أما يأتي شخص يمسك من هنا ويقطع ثوبك يؤذيك ثم يسحبك سحبة ثم يقول: مر لي من مال الله الذي عندك، ماذا تفعل به؟ تصبر؟ تعطي؟ ما تعطي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. من يملك الضحك في هذا الموطن مع هذه الشدة والغلظة ويصفح هذا الصفح؟ لذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وكان يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ديننا دين يسر، دين رحمة. من جوانب هذه الرحمة التي أرسل الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ترك الغلظة ولزوم اللين. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وأمره بقوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني كأنه عنده جناح، والجناح أسهل ما يكون من ريش، ثم يخفضه لأتباعه من شدة مراعاتهم. كيف الطائر يخفض جناحه لأولاده ويعطف عليهم؟ نبينا أشد شفقة وليلا ورحمة بأمته. وصور هذا في السيرة والسنة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ يعني ما صفة من تحرم عليه النار ومن يحرم يحرم على النار؟ قال: كل قريب هين سهل. قريب من الناس من إخوانه، هين لين سهل. وكان يقول: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، يعني جمل أليف الذي إن قيد انقاد، يعني مسكت الخطام وتسحبه خلفك يتابع، وإن سيق انساق، وإذا أنخته على صخرة استناخ، قلت له اخ نزل ولو كان تحته صخرة، مطيع لين في أيدي إخوانه. ومن جوانب ذلك العفو والتسامح وعدم الانتصار للنفس، يعفو ويصفح ولا ينتصر لنفسه أبدا مهما خضم من حقه وأوذي في ذات نفسه. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي. وعند البخاري قالت رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بشيء قط، ولما التقى بمن آذاه وأخرجه من بلده من مكة وحرص على قتله قال لهم: ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان يقول للناس: اسمحوا يسمح لكم، واغفروا يغفر لكم. إذا سمحت الله يسمح لك، وإذا غفرت لإخوانك الله يغفر لك. فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من لا يحب؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فليعفوا وليصفحوا. ومن جانب ذلك، من جوانب ذلك، الحث على التراحم العام والرحمة العامة. عن أبي موسى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا، أي إيمانكم لا يكمل إلا إذا تراحمتم فيما بينكم. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: من لا يرحم من في الأرض لا يرحم من في السماء. وقد تعددت الرحمة النبوية والإسلامية في التاريخ، بل تعدت إلى الجمادات والبهائم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وجاءه يوم بعير فقام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عينيه تذرفان فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم هذا البعير يقول يشتكي منكم ما له لماذا فقالوا يا رسول الله كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لينحره غدا قال لا تفعلوا اجعلوه مع الإبل يكون معها رواه الحاكم وعن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فرأينا حمرة طائر صغير يشبه الحمام فرأينا حمرة معها فرخين فأخذنا فرخيها فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جعل التفرج بين يديه يعني تفرج جناحها ثم تنزل بين يديك تكاد تلتصق بالأرض تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاء أن أذبحها يعني يريد أن أذبح الشاء ثم تقع في قلبه رحمة فيتركها فقال النبي عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رحمك الله وقال صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته يعني أضجعها ثم أخذ يحد السكين فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتات هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم وجهه معروف عندكم هذا الشيء الوسم معروف مر عليه حمار وقد وسم وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضرب البهيمة في وجهها أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها لا يجوز وسم البهيمة في الوجه ملعون من يفعل ذلك ولا يجوز ضرب البهيمة في الوجه ملعون من يفعل ذلك هذه رحمة فكيف بضرب البشر إذا كانت هذه رحمة البهائم فكيف برحمة البشر جاء الإسلام أيها الأفاضل بالنهي عن حرق الشجر ونص ما فيه روح غرضا للرمي يعني يربط قطة ثم يترمون ليصيبوها هذا ممنوع محرم وأخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وأخبر أن بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقت رأته يأكل الثرى من العطش فخلعت موقها ثم أنزلته في البر ثم سقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة ديننا أيها الأفاضل دين المكارم دين الأخلاق دين الرحمة لا يتفجأ أحد وينشئ منظمات في آخر الزمان تعتني بحقوق الحيوان والإنسان الإسلام سبق كل هؤلاء ويظن أنهم انفردوا بذلك وأنهم يفون الحقوق لم تكتمل الحقوق إلا بالإسلام ولم توفى الحقوق إلا في الإسلام نبينا نبي الرحمة ورحمته تتضاءل عند ذكرها جميع جمعيات الحقوق ومنظمات العناية بالبيئة وغير ذلك. وأما الرحمة بالبشر من الكافرين فلم يسجل التاريخ كرحمة المسلمين بغيرهم. أنتم تشاهدون المجازر تلو المجازر كيف يكون حصل الأرواح وحرق للجثث، هذا لم يوجد في تاريخ المسلمين. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا، ألا من ظلم معاهدا، كافر عاهدته أعطيته تأشيرة دخل بلدك بأمان واشتغل عندك ثم منعته حقه، قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من سيدافع عنه؟ رسول عليه الصلاة والسلام. وقال في سفك دمه: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد بمسيرة 70 عاما. وعن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. كتب النصارى إلى أمير الجيوش الإسلامية بالشام أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، يقولون له: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. بل إن الناظر في تاريخ المسلمين وحضارتهم ليقف على رحمة وسماحة وعفو وعدل ووفاء لا يكاد يصدق. حتى قال أحد كتاب الغرب حين أنصف: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. فالإسلام رحمة وأمن وأمان وسلامة وسلام. ليس فيه شدة وليس فيه غلظة، بل كله سماحة ويسر ولين. ولذلك الخوارج أبعد الناس عن حقيقة الإسلام وعن أخلاق الإسلام، بل أفعالهم تشويه لسماحته وصد عن اعتناقه وسلاح لمعاداته. كل من شدت في هذا الدين خرج عن حقيقته. ديننا رحمة للعالمين، فمن يستحل الدماء من الناس ويستحل الأموال ويروع الآمنين الدين بريء منه. قال الذهبي عن الخوارج: عباد قراء مرقوا من الإسلام وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. وذلك تواترت الأحاديث في ذم الخوارج، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو أدركهم لقتلهم قتل استئصال، قتل عاد وإيران، لأنهم يخالفون الدين وحقيقته وسماحته ورحمته. من جوانب الرحمة التي أرسل بها نبينا عليه الصلاة والسلام الأغلال التي وضعت والمشقة التي رفعت والتيسير الذي عم ديننا. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ووصف نبيه بقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فالإسلام حنيفية سمحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من شدد على نفسه في العبادة وجعل يقوم الليل كله، فقد دخل يوما على عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، أي أنها لا تنام الليل. وهذا قد يذكر من باب المدح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة؟ يعني هذا لا يمدح عليه الإنسان. أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وجاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فأخبروهم أنه يصوم ويفطر ويصلي بالليل وينام ويأتي أهله ويأكل الطيبات. فقالوا نبينا عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن منه؟ فقال أحدهما إني لا أنام الليل، وقال الآخر إني أصوم الدهر لا أفطر، وقال الآخر إني أعتزل النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم منه، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. ما الجواب؟ فليس مني. ولذلك في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كل من تشدد في الدين قطع تجد يلتزم، ولكن يشدد على نفسه على أهله، يكفر هذا يبدع هذا، تجده بعد فترة ينقلب ويصبح حاله سيء، قد يترك الإسلام كله. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن تستطيع أن تأتي بالدين كله. ولذلك قالوا في الأثر إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. رجل راكب على حمار يمشي من هنا إلى العين، كم المسافة يقطعها بالحمار؟ من الصبح للمغرب. يريد أن يصل قبل الظهر إلى العين على الحمار، فيأخذ يضربه ويسرع عليه، ماذا تكون النتيجة؟ يصل نصف الطريق يموت الحمار، لا ظهرا أبقى، ما بقى له دابة يركبها، ولا أرضا قطع، ما وصل. هكذا المتشدد لا رحفت بنفسه ولا تمسك بالدين. وذلك قال ابن حجر قال ابن المنير في هذا الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. التنطع هلاك. ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. التنطع أيها الأفاضل التشدد في موضع التيسير. جاء الإسلام بتوسعة الأمر فيضيقه الإنسان على نفسه. هذا تنطع هلاك. قال الذهبي رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوت خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وهذا أمر عام في كل أبواب الدين. قال الطحاوي في الاعتقاد: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. فالرحمة في وسطية السنة، إلزم السنة. إياك أن تصف شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعمله وعمل أصحابه بأن التمسك به تشدد، هذا خطأ. كل ما جاء في الكتاب والسنة ليس التمسك به تشدد. لماذا؟ لأن الله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل ما جاء به الدين ليس في حرج، لأنك إذا قلت عن سنة إنها تشدد فقد وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشدد، وهذا كبير، ليس بالأمر الهين. التشدد تخالف الله عز وجل. أباح لك القصر في الطريق فتشدد على نفسك تصلي أربع، أباح لك الفطر في السفر في رمضان فيشق عليك وتلزم نفسك بالصيام، هذا تشدد. وغير ذلك، أباح لك النكاح فتشدد على نفسك تريد أن تفطمها عن النكاح، وغير ذلك، هذا تشدد. ومن جوانب الرحمة النبوية الخوف من أن ينزل بالناس عذاب. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته أن ينزل عليهم العذاب، والله عز وجل قد وعده بأن العذاب لا ينزل عليهم وهو فيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما يمكن. ولكن من شدة شفقته ورحمته أنه كان إذا رأى غيما وقد تخيلت السماء للمطر تغير وجهه وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا فرحوا رجاء أن يكون مطرا، وأنت إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. إذا رأيتم السحب ماذا نفعل نحن؟ نستبشر نفرح، هكذا كان الصحابة. إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، وأنت إذا رأيت ذلك عرفت الكراهية في وجهك. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. مع أن الله وعده بأن العذاب لن ينزل على أمته وهو فيهم، ولكن من شدة رفق شفقته ورحمته وخوفه على أمته. وأما الرحمة بالأطفال وبالنساء وبالخدم فالكلام فيها طويل جدا. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام حافلة في هذا الباب، مليئة بالمعاملة الحسنة والرفق وحسن المعاشرة. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الأطفال ويداعبهم ويمازحهم ويسلم عليهم، يأتونه بالرضيع من أبناء الصحابة فيجلسه في حجره فيبول في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فتتحرج أمه وتزجره فيقول: دعيه، يؤتى بما فينضح كأن شيئا لم يكن. ومر يوما بغلام صغير أخ لأنس وعنده طائر يلاعبه، فقال أبا عمير: ما فعل النغير؟ وصلى يوما وحامل بنت ابنته أمامة، وأطال السجود يوما حتى بعض الصحابة خافوا على الرسول عليه الصلاة والسلام فرفعوا رأسهم فوجد الحسن أو الحسين قد ارتحل ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن ابني جاءني وأنا في الصلاة فارتحل ظهري، لم يرفع ظهره والناس خلفه وقد شق عليهم لأجل الرفق بهذا الصبي الصغير. ودخل الحسن أو الحسين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وعليهما ثوب أحمر طويل يتعثر في ثوبه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجاء الصبي فحمله وقال رأيت ابني يتعثر في ثوبه فلم أصبر. وكان إذا سمع بكاء الصبي وهو يصلي خفف الصلاة رحمة بأمه. وكان بجواره غلام يهودي يخدمه، فلما مرض ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا اليهودي الغلام. وأما رحمته ببناته فعجب، كانت فاطمة إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام يقوم لها، ثم يأخذ بيدها ويجلسها بجنبه على فراشه، وكانت هي تفعل به هكذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا العاص بن الربيع كان في من شهد بدرا مع المشركين، فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، فلما بلغ أهل مكة، فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع، وبعثت معه زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كانت يومئذ بمكة، بعثت معه بقلادة لها، كانت أمها خديجة بنت خويلد أدخلتها بها عليه يوم زفافها، فبعثت بها في فداء زوجها أبي العاص. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة عرف قلادة خديجة فرق لها وترحم على خديجة، ثم قال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها متاعها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوا أبا العاص وردوا على زينب قلادتها، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه، يعني يتركها ترجع تأتي المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوعده ذلك وفعل. أما الرحمة بالنساء وحسن معاشرته أهله فيكفي قوله صلى الله عليه وسلم أنا خيركم للنساء، لا يوجد في الأمة أحد خير للنساء من النبي صلى الله عليه وسلم. وما مسابقته لعائشة منكم ببعيد، كان يقرع بين أزواجه حين يريد السفر للغزو ونحوه، فقرع مرة فخرجت معه عائشة، وكان يحب أن يتأخر عن قومه عن الجيش، فلما تقدم الجيش قال لعائشة هلما نتسابق، فتسابق معها فسبقته. ثم مضت الأيام والشهور وقد تكون السنين، فحملت عائشة اللحم وخرجت معه يوما فقال هلما نتسابق، فتسابقا فسبقها، فجلس يضحك ويقول هذه بتلك، وكان عنده يوما أضياف، وكان عند عائشة، فبعثت أم سلمة بطبق من طعام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأته عائشة من أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أخذت فهرا حجرا فكسرت الطبق، والنبي عنده أضياف، والزوجة فعلت هذا الفعل أمام الرجال. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطبق ثم جمعه والطعام عليه ثم قدمه لأصحابه، قال كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال لعائشة ابعثي مكان طبقها طبقا آخر. وأما معاملة الخدم فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم صبي، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، يعني جعل يلعب مع الصبيان، في نفسه سيذهب ولكن الصبي يميل للعب. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائه، ضبطه متلبس في اللعب. قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. وقال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا، رواه مسلم. وقال فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. وأما الرحمة باليتامى والأرامل والمساكين فنعجز عن ذكره، فرحمة نبينا عليه الصلاة والسلام شملت كل أحد حتى الخصوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلك الدوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، متفق عليه. وكان يقول إذا اشتدت أذية قريش عليه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فالإسلام العظيم أيها الأفاضل سبق جميع الأديان بالرحمة، وتقدمها بالعفو والمسامحة، وتجاوزها بالأمن والمسالمة. فديننا ونبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فاتبعوا وتعلموا. قال الذهبي رحمه الله فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن. أيها الأفاضل، ما ذكرته نتف وغيض من فيض وقطرات من بحار، فكيف يتفوه متفوه مفتر أفاك باتهام نبينا عليه الصلاة والسلام بإرادة التقتيل والإفساد في الأرض، ويصوره بأبشع الصور، أو يتهم الإسلام بالدموية والشدة؟ الإسلام أيها الأفاضل رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية بل الخلائق. الإسلام الحق يهدي إلى السلام، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والإيمان الحق يهدي إلى الأمان والأمن، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ومن خالف هذا فقد بغى على نفسه، والإسلام منه ومن فعله بريء. وقد قال الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولو فصلنا القول لطالت بنا المجالس، فالأحاديث كثيرة متواترة، وكل هذه الرحمة أيها الفاضل ما تقدم، كل هذه الرحمة في الدنيا، أما الآخرة فنبينا هو الشافع المشفع في المحشر، لا يتجاسر أحد على الشفاعة للناس بأن يقضى بينهم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يستفتح باب الجنة لأهلها، وهو الذي يشفع لأهل الكبائر من أمته، وهو الذي يشفع لرفع منازل من دخل الجنة، وهو الذي يكون واقفا على الحوض يسقي أمته بيده ويقول: أمتي أمتي. وقد سأله الصحابة: أين نجدك يوم القيامة؟ فقال: إما على الحوض وإما على الصراط، إما على الحوض وإما على الصراط، إما يتلقفهم ليسقيهم، إما يدعو ربه على الصراط: اللهم سلم سلم أمتي أمتي. فنبينا عليه الصلاة والسلام سيرته لا تمل، فهو قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتعلموا السيرة أيها الأفاضل، وتمسكوا بهديه، واعرفوا سنته، وانظروا في حياته وفي حياة أصحابه، تتعلق قلوبكم بمحبته، وتعرف هديه، وتسلك سبيله. فالناس إذا خالفوا طريقه في الدنيا خلف بينهم وبينهم في الأخرى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرة، أي جماعات، فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك ما لا تدري ما أحدث بعدك. قال ابن القيم: هذه الطرق التي ذهبوا إليها، أي في القيامة يمنة ويسرة، هي الطرق التي خالفوا فيها سنته وسنة أصحابه في الدنيا. فمن خالف سنته وطريقته في الدنيا خلف بينه وبينه في الأخرى. فنسأل الله عز وجل اجعلنا من الاتباع حقا، ويهدينا صراطه المستقيم. أطلت والمقام مقام طول، وإني لمقتصر، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل. حد يقول فتح هذا أبحر من الاسم فيه، علم علم معروف معروف. حد يقول فتحني ها هي. قبل الأذن ما في بأس، بعد الأذن ما يجوز. فهمنك فهمنك. خلف الأذن ما في بأس، الوجه من الأذن إلى الأذن، وجه الإنسان والبهيمة. بعد الأذن ما في بأس، من أول رقبة يعني آخر رقبة. أما على الوجه تحت الأذن أو قبل الأذن بعد الأذن ما يجوز. جزاك الله خير. يقول: صلاة السنة بعد صلاة الفجر. السؤال: سنة الفجر من آكد السنن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي سنة الفجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الفجر يعني أذن للفجر يصلي ركعتين خفيفتين، ولم يكن يصلي إلا ركعتين فقط. وذلك من السنة أن لا تصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. ورأى رجلا يصلي بعد الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم صلاتك معنا؟ فينهى الإنسان عن زيادة الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إذا كنت تصلي في البيت ركعتي الفجر ثم تأتي المسجد نقول اضبط نفسك، إذا كنت ستأتي متقدما صليها في المسجد، وإذا كنت تأتي متأخرا تعرف الإقامة وقتها صليها في البيت ما في بأس. لأن بعض الناس يقع في خطأ هنا وهو من باب الفائدة، تدخل المسجد تجدون الإمام يصلي وشخص يدخل المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، هذا خطأ، هذا عند الأحناف رحمهم الله، ودليلهم حديث لا يصح أبدا في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. أقول سنة الفجر تصلي قبل الفجر، فإذا فاتت الإنسان متى يصليها؟ جاء في الحديث أن من لم يصلي سنة الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس، يعني في وقت الضحى. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال لم أصلي السنة قبلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر، فلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن رآه يصلي فسأله فقال لم أصلي السنة قبلها، فأقر سكت عنه. فوقت قضاء السنة قبل الفجر إما بعد الصلاة مباشرة أو وقت الضحى، ووقت الضحى أفضل من بعد الصلاة مباشرة، وقت الضحى أفضل لأن وقت الضحى أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الفجر إقرار منه صلى الله عليه وسلم. نصيحة للنساء عن التفاخر في الأعراس وتخفيف تكاليفها، الله يعينكم جميعا. هذا جبنا عنه بالتفصيل كم مرة، ولمسلم يتبع، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فكلما خفف الناس حلت البركة في البيت وحصلت الألفة وجاءت ذرية طيبة وزادت المحبة وغير ذلك. البنات ليس السلع يتاجر بهن ويتفاخر في مهورهن، أليس من الدين في شيء، إنما أنت تختار لبنتك الرجل الطيب الصالح ثم تعينه على إقامة حياته، لأن هؤلاء أولادك وأحفادك. يقول زكاة المال نقدا إذا تصرفه قبل العام وترجع بعد فترة، إذا عندك مال مجمع ثم صرفته كله قبل حلول الحول ليس عليك فيه زكاة، إذا صرفته لحاجة ثم جاء بعد ذلك جاءتك دفعة تحسب حولا جديدا. يقول متى قضاء الصوم، هل يجوز تأخيره حتى شهر شعبان؟ نعم يجوز تأخيره قضاء الصوم، الأصل الإنسان يبادر، فإذا تأخر أقصى ما يتأخر إلى شعبان. قال عائشة رضي الله عنها كان يكون علينا الصوم من رمضان فلا نستطيع أن نقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. يقول أنا مسافر وأذن الأذان لصلاة العشاء، هل يجوز أصلي وأخرج أو أنتظر الجماعة حتى يصلي العشاء؟ المسافر أمير نفسه، فإذا كنت في المسجد وحضرت جماعة تصلي معهم، إذا كنت في البيت وأنت مسافر أو في الفندق أو قرب المسجد ثم صليت وتمشي ليس عليك حرج. ما نصيحتكم بتربية الأبناء على الوالدين؟ وعدناكم محاضرة عن تربية الأبناء، ماذا ذكرت؟ قلتها ولا نسيت من طول المدة بيننا وبينكم ننسى ما قلنا، اسمحوا لي، إذا ما قلنا سنعيد نعطيكم محاضرة إن شاء الله. يقول نرجو توجيه نصيحة لشاب وهو يتهاون في صلاة الجماعة، كما قال العلماء قديما ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك أي شيء بقي لك من دينك؟ الصلاة واجبة، على الرجل البالغ في جماعة، وأجرها لا يعد ولا يحصى. فعلى المسلم أن يبادر. وأن يحافظ عليها. وعندنا محاضرة من قبل ذكرتها عن السلف وحالهم مع الصلاة، وذكرت فضائل الجماعة، موجود محاضرة موجودة. هل زكاة الذهب توجب كل سنة؟ من يقول في الذهب زكاة، نعم كل سنة. ومن يقول لا يوجد في الذهب المستعمل زكاة، هذا أمر آخر، حكم آخر. للعلماء قولان، من علماء من يقول أن الذهب فيه زكاة مطلقا سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، من علماء من يقول لا، ليس في الذهب المستعمل زكاة، إنما فيما يعد للبيع ونحوه. ومن يقول في الذهب زكاة وهو الأحواط يزكي كل عام. يقول إذا أقمت الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة اكتشفت أن القبلة غير صحيحة، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، فاستقبال القبلة شرط، إلا إذا اجتهدت وتحريت ثم صليت ثم عرفت أنك أخطأت تجاه القبلة بعد خروج الوقت، ليس عليك شيء. أما إذا لم تتحرى أو كان الوقت باقيا، عليك أن تعيد الصلاة. هل دعاء بين السجدتين لازم؟ مستحب. يقول المشاركة في الجمعية بين الأصدقاء بمبلغ وقدره كل شهر، وفي الشهر يستحقه كل واحد كذا، هذا جائز، ليس فيه شيء. صلاة السنة قبل صلاة الظهر. الظهر أيها الأفاضل قبلها سنة مؤكدة، وهي على ثلاث مراتب. سنة الظهر على ثلاث مراتب. أعلى المراتب أن يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. المرتبة الثانية أن يصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها. والطريقة الثالثة الواردة في السنة أيضا: اثنتين قبلها واثنتين بعدها. والإنسان ينبغي له أن ينوع. يقول: ما حكم ضرب الحيوان على الوجه؟ لا يجوز. لا يجوز ضرب الحيوان على الوجه. الوجه مكرم من ابن آدم ومن الحيوان. أثر الغيبة على المغتاب. الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ماذا يؤثر في نفسك إن أجبرت على أكل لحم أخيك ميتا؟ هكذا الغيبة. وقد ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنها قالت عند النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية كذا وكذا. حسبك يعني زوجة تقول عن الزوجة الأخرى عند النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض العلماء تعني أنها قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. أي لو خلطت هذه الكلمة بماء البحر لأنتنت ماء البحر كله. هذه الكلمة واحدة من الغيبة. فالغيبة من كبائر الذنوب. على الإنسان أن يحفظ لسانه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. وقال: لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا أراد الإنسان يملك أمره فليمسك لسانه. يقول: نحن في الجوع مقبلين على عرس جماعي للقبيلة، ونتمنى منك إلقاء كلمة عن التفاخر في الزواج. كلمتي بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أدعو لكم بدعاء العرس، وهذه والعرس الجماعي حكومة قصدته أن لا يكون فيه تكاليف ولا تخالف قانون الحكومة وما شرعت، فلا ينبغي الإنسان يتحايل، فالظاهر عرس جماعي في الباطن أموال طائلة، هما ينبغي. إنما قصدت الجماعة الحكومة حفظها الله الرشيدة المباركة أن تخفف على الناس الأعباء، فعلى الناس أن يسلكوا هذا المسلك وأن يشكروا النعمة وأن يقدروها قدرها، فالنعم زوال أيها الأفاضل، النعم أضياف. قد كنا من قبل في الفقر وفي الجوع لا نجد الماء الصالح، ثم أنعم الله وأغدق وكثر المال والخير فلنكن شكارين. ننظر كم نتصدق من المال وكم نصرفه في أمور لا تعود علينا بالخير. فالإنسان يحاسب نفسه، الإنسان سيسأل عن ماله، لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسأل عن كل درهم، من أين كسبته وفيما أنفقته. إذا كان فقراء المهاجرين من الصحابة يدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين 500 سنة، فكيف بنا؟ فالإنسان يحاسب، كلما حاسب الإنسان نفسه ورعى حقوق المال خفف على نفسه السؤال والحساب. فليقدم الإنسان لآخرته. ذبحت عند النبي عليه الصلاة والسلام شاة ثم قسمت، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام هل بقي منها من شيء؟ قالوا لا إلا كتفها. قال بقيت كلها إلا كتفها. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال يا رسول الله كلنا ماله أحب إلي من مال وارثه. قال ماله ما قدر ومال وارثه ما أخر. إقامة. يقول ضربت ناقتي في عينها بالغلط، ما حكم ذلك؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت، رواه مسلم. هل كل ما في صحيح البخاري ومسلم صحيح؟ نعم، كل ما صحيح، العلماء يقولون كل ما ورد في صحيح البخاري ومسلم صحيح. هذا من حيث العموم، كل ما ورد في صحيح البخاري ومسلم صحيح، ينبغي الإنسان أن يعتقده وأن يؤمن به وأن يعمل به. هل ختم القرآن في الشهر مرة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السنة أن يواظب الإنسان على قراءة القرآن ويرتب نفسه. من السلف من كان يختم في كل شهر، من السلف من كان يختم في كل أسبوع، ولكن لا يجوز أن الإنسان يستمر على الختم في أقل من 3 أيام، أقل شيء يوم، وأقصى شيء عند العلماء يقولون شهر، لا تزيد على ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هل قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات من أذكار الصباح والمساء؟ نعم، ولكن حديثه ضعيف. هذا ورد أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام 7، ولكن حديثه ضعيف. أنا أتجاوز كثير من أسئلة الوقت. يقول إذا كان عندي ماء لشرب فقط هل يجوز أن أتيمم أو أتوضأ بماء الشرب؟ إذا كنت في مكان إن توضأت بالماء عطشت ولا ماء فديننا دين يسر، لا يجوز لك أن تتوضأ بالماء هنا لأنه يؤدي إلى هلاكك من العطش. والوضوء يسير، الماء يكفي له، حفلة ماء تكفي للوضوء ولا ما تكفي؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بماذا؟ ها؟ بالمت. ها؟ ويغتسل بالصاع 4 أمداد، يتوضأ بالمت. ملء الكف الكفين المعتدلة كان يتوضأ بها عليه الصلاة والسلام. يكفي مرة واحدة يسير إذا كنت تستطيع الجمع، إذا ما استطعت هنا تتيمم وتترك الماء لشربك. نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، كما سأله سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه وأن يقيها شرور المحن والفتن ويجعلها آمنة مستقرة ويجعل أرزاقها دارة ويبارك في أهلها ولاة أمورها وأن يحفظهم بحفظه ويكلأهم بعنايته وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية ويكتب له عظيم الأجر والمثوبة وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى وأن يدرى عنهم المحن والفتن وأن يؤلف بين قلوبهم ويجعلنا من الشاكرين الذاكرين ويتوفانا وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.